بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 16 من الجزائر، يقول السائل: بارك الله فيكم إخواني القيمين على الموقع وأحسن الله إليكم يا شيخ، هناك في أحد المناطق أو إحدى المناطق عندنا قاموا بعمل وليمة أو وليمة طعام في مسجد جديد بسبب تشييده وافتتاحه، فهل في هذا الأمر من بأس؟ بارك الله فيكم شيخنا. هذه الوليمة إن شاء الله أنها وليمة شكر، فلا مانع منها، لكن يجب تجنب المحاذير، يجب أن تكون خالية من المحاذير التي تخل بالمسجد وتتنافى مع قدسيته ومكانته. ومن تلكم المحاذير الرقص ابتهاجا، أو اختلاط رجال ونساء، أو مثلا شرب دخان، فيدعى إليها إذن رجال أخيار فضلاء علماء وطلاب علم وعقلاء من العوام، حتى تكون قدسية المسجد محترمة، مكانة المسجد محترمة. وكذلك ينبغي أو بل يتجنب الإسراف في الطعام، وأن لا يلوث المسجد بالطعام، بل تجعل أسمطة تقي فرش المسجد من الطعام المتناثر جراء الأكل. نعم.